تحتاج 500 او 800 زي ما قلنا. فلو انت تكبرت عليهم هتفسد اخوتهم. كون الإمارة ديت يعني فتنة كبيرة جدا. الإمارة ممكن تورث الكبر في نفس الأمير، وهو ما كانش متكبر قبل ما ياخد الإمارة، كان إنسان عادي، كان طبيعي، أخلاقياته كانت جميلة. بعد ما بقى أمير اختلفت التعاملات تماما. دي فتنة، فتنة، أحد الفتن الكبرى. زي المال، زي أي نعمة الواحد بياخدها ممكن يطغى بهذه النعمة. فبيقول له ما تنساش نفسك، ما تنساش، افتكر انت كنت فين وبقيت فين. فبيقول له ايه؟ وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعززت به بعد الذلة، وقويت به بعد الضعف، حتى صرت اميرا مسلطا وملكا مطاعا، تقول فيسمع منك، وتأمر فيطاع امرك، يعني وتأمر فيطاع امرك. يعني هو سيدنا عمر بيقول له انت نفسك عتبة بن غزوان كنت في حالة من حالات القلة والفقر والضعف في مرحلة من مراحل حياتك، وبعدين شاء الله عز وجل ان ينقلك من كونك جندي بسيط من جنود المسلمين، مسلم عادي، الى امير مسلط وملك مطاع. فديت نعمة كبيرة جدا. اوعى هذه النعمة تقودك الى الكبر، اوعى تقودك الى افساد اخوتك مع المسلمين. اخواتك دول هم مين؟ هم الجنود اللي تحتيك، دول اخوانك في الاسلام. فالعلاقة ما بين الامير والجندي علاقة اخ مع اخوه، اخ اكبر مع اخيه الاصغر. واحد ربنا ابتلاه بالامارة على واحد عوفية من هذه الامارة، ينظروا للامر بهذه الصورة. فبيقول له فيا لها نعمة، هذه نعمة الإمارة، أن ربنا ادالك إمارة بعد ما كانتش عندك، وادالك قوة بعد الضعف، وادالك عزة بعد الذل، ادالك هذه نعمة كبيرة جدا. فيقول فيا لها نعمة، وبعدين يقول إن لم ترفعك فوق قدرك وتبترك على من دونك. يعني هي هتبقى نقمة لو أنت تكبرت بيها، لو أنت هتبقى نقمة لو أنت ما شكرتهاش. فهي نعمة في حالة واحدة فقط، إن لم ترفعك فوق قدرك وتبترك على من دونك. وبعدين يقول له إيه؟ يقول له احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية. يعني احذر جدا من النعمة زي ما أنت بتحذر من المعاصي. يعني الابتلاء بالنعمة خطير زي الابتلاء بالمعاصي، بالعكس ده بيرفع الابتلاء من النعمة عن الابتلاء من المعاصي. يقول له ايه؟ ولا هي اخوفهما عندي عليك ان تستدرجك وتخدعك. يعني انا اخاف عليك من النعم اكتر ما اخاف عليك من المعاصي. تخيل، ومنه بيحذره من المعاصي ويحذر الجيش كله من المعاصي، بس المعاصي جايز واضحة، الحلال مبين والحرام مبين، النعمة هي اصلا حاجة محمودة وحاجة جميلة وحاجة حلال، فبتتسلل الى القلوب فتغير المسار، بدل ما انت مسارك كان اخر بقى مسارك دنيا. فبينبهه وانت رايح الى هذا المكان، انت بقى عندك نعمة الامارة، اوعى تتكبر بهذه النعمة، وشوية وتتفتح عليك الدنيا غنائم وانتصارات وتمكين وارض وحكم، الكلام ده كله هيضغيك، فخلي بالك. فبيقول له ايه؟ ولا هي اخوفهما عندي عليك ان تستدرجك وتخدعك، اللي هي النعمه، فتسقط سقطه تصير بها الى جهنم، اعيذك بالله ونفسي من ذلك. وبعدين يقول له اخر حاجه في النصيحه، ان الناس اسرعوا الى الله حين رفعت لهم الدنيا فارادوها. الناس لما الدنيا اتفتحت ليهم اقبلوا على الدنيا فاسرعوا الى الله، يعني ماتوا، يعني يسرع إلى نهايته، كلنا مقبلون على الله عز وجل. فبيقول هذا الإقبال على الدنيا خلى الناس تنسى حياتها، فجأة لا نفسه بيقابل ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول له إيه؟ فأرد الله ولا ترد الدنيا، واتق مصارع الظالمين. والسلام. هذه نصيحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأمير من أمرائه، واحد طالع للمعركة، فبيقول له على هذه الترتيبة، في نصيحة خاصة بالاستشارة